الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا تعريف يسير بسورة مريم. في سورة الكهف بينا أن هذه السورة اشتملت على قصص عجيبة، ومن ضمن هذه القصص العجيبة قصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر. واستمرت هذه القصص العجيبة أيضا في سورة مريم، حيث ذكر الله عز وجل قصة رزق الله عز وجل لزكريا بابنه يحيى، كيف أن الله جاء له بيحيى بعد عقم طويل، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه فأجاب دعاءه. ومن القصص العجيبة فيها قصة مريم، حيث إن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه رزقها عيسى من غير زوج، ثم رفع عنها بلاء التهمة والفرية التي يمكن أن تفترى عليها بأن أنطق عيسى عليه الصلاة والسلام وهو صبي في المهد. سورة مريم هي السورة الوحيدة التي سميت فيها سورة باسم امرأة، فهي سورة مريم، وهذا الاسم يوحي بأن السورة فيها شيء مما تتصف به النساء وهو الرحمة، ولذلك تكرر ذكر الرحمة في هذه السورة ومشتقاته واسم الرحمن قريبا من 16 مرة. وافتتحت بقول الله عز وجل كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فقال بعض العلماء إن هذه السورة يبين الله فيها كيف يدرك الإنسان رحمة الله على عبيده الذين اختصوا بالعبادة والذين حققوا العبودية لله رب العالمين. فهو يقول هنا ذكر رحمة ربك، ما قال زكريا وإنما قال عبده زكريا، ليبين لك أن من اختص أو من اتصف بالعبودية فهو حقيق بنزول الرحمة عليه. فهذا زكريا كان عابدا لله عز وجل وهو من أنبياء الله، لما رأى ما يحدث لمريم وهي في المحراب أن الله يرزقها رزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. فزكريا يعني تنبه لعظمة القدرة الإلهية والرحمة الربانية، فدعا الله عز وجل قائلا كما قال الله إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يعني ما سأل ولدا فقط، ولدا صالحا زاكيا وحاملا للنبوة. قال الله عز وجل يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ولما أجيب استغرب الإجابة، هو بطبعه البشري قال رب أنى يكون، كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، كيف سيحدث هذا الغلام؟ فالله عز وجل بيّن له أن هذا الأمر هين عليه، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذا كنت خلقتك من العدم ومن لا شيء فلأن أوجد لك ابنا أيسر بكثير من هذا الذي كان معك أنت. ثم ذكر الله عز وجل أن الابن سار على شاكلة أبيه، كما قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا، شوف الرحمة، من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه، والبر من الرحمة، ولم يكن جبارا وهذا ضد الرحمة عصيا. ثم ذكر الله مريم قال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وهو جبريل عليه السلام. قالت: إني أعوذ بمن؟ بالرحمن منك. ما قالت بالله، يعني كأنها تتوسل برحمة الله في أن يعصمها الله من أن يأتيها أحد في الحرام. إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. استمرت قصتها حتى أنقذها الله عز وجل بإنطاق ابنها، وهذا من رحمة الله عز وجل بها، لأن الله قال لها: فكلي واشربي قري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا تتكلمي مع أحد، لأن الله سيتولى بنفسه الدفاع عنك. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إيش وبرا، وهذا من الرحمة، بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم انتقلت إلى قصة إبراهيم، بيّنت كيف أن الله عز وجل رحمه بقيامه بأمر الله، فهو دعا إلى الله عز وجل، وكان أول من وجه إليه الدعوة أباه، وكان مما قال له: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وبين الله أن الأب كان قاسيا شديدا وليس في قلبه شيء من الرحمة. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فيقول له إبراهيم، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله رحمه الله، كيف كانت الرحمة؟ وهب له إسحاق، من بعد إسحاق يعقوب، وكل منهما قد جعله الله نبيا، وجعل الله النبوة من بعد إبراهيم في ذرية إبراهيم وحده، ما في نبي بعث بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم، بسبب أن إبراهيم ثبت على التوحيد ودعا إليه وهجر وهاجر من قومه بسبب التوحيد. فالله عز وجل يعني أخلفه بأن جعل ذريته فيهم الأنبياء. وذكر قصة موسى عليه السلام كيف أن الله عز وجل رحمه بأن جعل معه أخاه هارون نبيا. استمرت السورة تذكر ألوان من رحمة الله لأولئك الخاصين من عباد الله عز وجل. لما انتهت منهم قال الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم ذكرت أولئك الذين لم يتعرضوا لرحمة الله بسبب كفرهم وسوء أعمالهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم ذكرت المستجيبين لأمر الله من عموم المؤمنين: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. واستمرت السورة تتحدث عن أولئك المعرضين وحججهم وشدة إعراضهم إلى أن وصلت إلى قول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ثم ختمت بقول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا أردتم أن يجعل الله لكم محبة في السماء وفي الأرض فعليكم بالإيمان والعمل الصالح.